يلزم دفع الزائر أن يتزوج مرة، وما هو موقفه من الأسباب التي تؤدي إلى الزنا مثل آلات اللعب والغناء والموسيقى التي تأتي في الإذاعة المسلمة. نسأل الرئيس الغالبان والله أرسل إلى المدرسة محرما لا أعلم الاستدلال، لا يرد لغير الاستدلال أو أنا في الزاعم أصبح بعض المسلمين ليس أمر بالزنا، ولكن أين أسباب الزنا؟ خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.